السؤال رقم 18. في هذه الوضعية: ألف، أواصل السير لإعلام الإسعافات، ب، أتوقف لحماية مكان الحادث. أعيد: في هذه الوضعية: ألف، أواصل السير لإعلام الإسعافات، ب، أتوقف لحماية مكان الحادث.